شبكة رواد التميم تقدم. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري. بان ربح الناس دوني خسري، ليتني أقبال وعظي، ليتني أسمع زجري. كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري، ليت شعري هل أراني أسري. كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري، ليت شعري هل أرى لي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزال قبري. ويح قلبي من تناسي مقامي يوم حشري، ويح قلبي من تناسي مقامي يوم حشري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.